إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكان آخر ما توقفنا عنده كان مسألة الرد على من قال إن الإيمان شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن الفرق المخالفة للسلف في الإيمان يزعمون أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب جزء من الإيمان ذهب كل الإيمان، وذكر أنهم شبهوا ذلك بالسكنجبين لو تذكرون، قال السكنجبين وهو دواء يصنع من الخل والعسل، فقالوا يعني إذا زال أحد جزئيه، إذا زال منه الخل أو زال منه العسل لا يسمى سكنجبينا، يعني لا يسمى بهذا إلا إذا كان يعني مكونا من الجزئين. فيقول الفرق المخالفة للسلف في الإيمان زعموا أن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب منه جزء ذهب الباقي، وقالوا زي اسم العشرة، كلمة عشرة لو ذهب منها واحد لم تبقى عشرة، حتى يبقى اسمها عشرة لابد أن تبقى الأجزاء كلها، وإذا ذهب جزء منها ذهب الباقي. فشيخ الإسلام رحمه الله بيّن أن مذهب السلف الصالح خلاف هذا، ومذهبهم أن الإيمان ليس شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله، ولكن الإيمان له أجزاء، وهذه الأجزاء منها يعني أجزاء هي ركن في الإيمان، هذه التي يصدق عليها أنها إذا ذهبت ذهب الباقي، لأنه لا يستقيم بقية الإيمان بدونها. يعني هناك أجزاء في الإيمان هي أركان من أركان الإيمان، شخص مثلا لا يؤمن باليوم الآخر أو لا يؤمن بالله أو لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم، مهما فعل من أجزاء الإيمان الأخرى لا تنفعه، لأنه أخل يعني بركن أساسي في الإيمان. لكن هناك أجزاء من الإيمان هي من واجبات الإيمان أو أجزاء من مستحبات الإيمان، فهذه الأجزاء التي هي من الواجبات أو من المستحبات هي من الإيمان، ولكن إذا ذهبت لا يذهب اسم الإيمان، لا يذهب الإيمان. فواجبات الإيمان التي ليست بأركان هي من الإيمان، ولكن إذا ذهبت لا يذهب الإيمان كما سيوضح إن شاء الله. ثم يعني توقفنا عند قوله الكلام في طرفين، أحدهما أن شعب الإيمان هل هي متلازمة في الانتفاء؟ الإيمان له شعب، هل هذه الشعب متلازمة في الانتفاء بمعنى أنه إذا انتفت شعبة لزم أن تنتفي بقية الشعب أم لا؟ والطرف الثاني هل هي متلازمة في الثبوت؟ بمعنى إذا وجدت شعبة من شعب الإيمان هل يلزم من ذلك وجود بقيتها أم لا؟ فهنا شيخ الإسلام رحمه الله يسأل سؤالين وسيجيب عنهما. قل السؤال الأول هل شعب الإيمان متلازمة في الانتفاء بحيث إذا انتفى منها شيء يلزم أن ينتفي البقية، والسؤال الثاني هل هي متلازمة في الثبوت، إذا ثبت منها يعني شيء يلزم أن تثبت البقية أم لا؟ فيجيب على هذين السؤالين. يقول أما الأول فإن الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان أو الأعراض، الأعيان أو الأعراض، الأعراض اللي هي الصفات التي لا تقوم بنفسها ولكن تقوم بغيرها، والأعيان اللي هي يسمونها الجواهر أو ما يقوم بنفسه، يعني الأعيان زي مثلا إنسان، بقرة، بيت، فهذه أعيان. وأما الأعراض اللي هي الأوصاف اللي هي زي الطول، القصر، الكثرة، القلة، فهذه لا تقوم بنفسها، تحتاج إلى عين تتصف بها، يعني الطول والقصر والبياض والسواد وكذا، هذه ليست أشياء يعني قائمة بذاتها، وإنما هي صفات يعني يوصف بها الأعيان. فيقول الحقيقة الجامعة لأمور سواء كانت في الأعيان أو الأعراض، إذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سائرها وقد لا يزول. قل أي حقيقة من الحقائق سواء كانت عينا أو عرضا، إذا زال جزء منها قد يزول الباقي وقد لا يزول الباقي. العين زي مثلا الإنسان، إذا ذهب جزء منه قد يزول الباقي وقد لا يزول الباقي، يعني إنسان ذهب رأسه مثلا هنا ذهب خلاص لم يبقى ذهب حياته، لكن إنسان مثلا ذهب أصبع من أصابعه أو يد من يديه أو كذا، لا يزال إنسانا رغم زوال جزء منه، وهذا الجزء يعني جزء مهم هو بحاجة إليه، لكن إذا زال لا يزول عنه اسم الإنسان. فيقول سواء من الأعيان أو الأعراض، إذا زال منها جزء قد يزول الباقي وقد لا يزول الباقي. ولا يلزم من زوال بعض الأمور المجتمعة زوال سائرها. يقول الأمور المجتمعة لا يلزم من زوال بعضها زوال بقيتها، وسواء سميت مركبة أو مؤلفة أو غير ذلك، لا يلزم من زوال بعض الأجزاء زوال سائرها. حتى الأشياء المركبة زي السكنجبين اللي هو مثلوا به وكذا، لا يلزم من زوال بعضها زوال سائرها. قال وما مثلوا به من العشرة والسكنجبين مطابق لذلك. ذكرنا السكنجبين هو دواء يصنع من الخل والعسل يخلطان بنسب معينة وكذا. فيقول حتى ما مثلوا به، إذا تأملت في هذين المثالين تجد أنه لا يلزم من زوال الجزء زوال الكل. قال فإن الواحد من عشرة إذا زال لم يلزم زوال التسعة، بل قد تبقى التسعة. يقول حتى عندما نقول عشرة إذا زال الواحد زال زالت العشرة، فقال في الحقيقة هذا كلام فيه مغالطة، لأن العشرة إذا زال منها الواحد لم تزل العشرة كلها، هي العشرة عبارة عن عشرة أجزاء، فزال واحد صحيح زال اسم العشرة، لكن يعني حقيقة العشرة موجودة، يعني موجود أكثرها أو معظمها اللي التسعة الباقية. لا نقول إذا زال الواحد زالت العشرة كلها، لأن لا يزال بقيتها موجودة. وإذا زال أحد جزئي المركب لم يلزم زوال الجزء الآخر. لكن يقول المركب، المركبات اللي هو زي الشراب المركب يعني من خل وعسل، إذا زال أحد جزئيه لا نقول زال الكل، نقول بقي أحد الجزئين. لكن أكبر ما يقولون زالت الصورة المجتمعة، وزالت الهيئة الاجتماعية، وزال ذلك الاسم الذي استحقته الهيئة بذلك الاجتماع والتركيب، كما يزول اسم العشرة والسكنجبين. يقول لكن يعني غاية ما يقال انه زالت الصورة الاجتماعية اللي هي صورة اجتماع هذه الاجزاء معا، يعني زالت لزوال بعض الاجزاء، او زال الاسم، يعني اسم العشرة زال لما نقصت واحدا، واسم السكنجبين زال لما نقص منه الخل او نقص منه العسل. فيقال لهم اما كون ذلك المجتمع المركب ما بقي على تركيبه فهذا لا ينازع فيه عاقل. قال يعني اما كون مثلا العشرة اذا زال منها واحد لم تبقى عشرة، فقال كل العقلاء يقرون بهذا، يقول نحن لا ننازعهم في هذا، يعني لا يوجد عاقل ينازع في ان العشرة اذا نقص منها واحد لا تبقى عشرة يعني كاسم او، فيقول نحن لا ننازع في هذا. قال ولا يدعي عاقل ان الايمان او الصلاة او الحج او غير ذلك من العبادات المتناولة لامور إذا زال بعضها بقي ذلك المجتمع المركب كما كان قبل زوال بعضه. يقول الآن الإيمان له شعب أو أجزاء، فيقول إذا زال بعض هذه الأجزاء يقول أيضا نحن لا نقول إن الإيمان بعد زوال هذه الأجزاء يبقى تماما كما كان قبل زوال هذه الأجزاء. فقال مذهب السلف لا يقولون بهذا، عندهم إيه؟ نقصان الإيمان، عندهم إيمان كامل وإيمان ناقص. والإيمان إذا نقص منه بعض الأجزاء صحيح، يعني إذا كانت هذه الأجزاء ليست من أركانه فهم لا يقولون زال الإيمان، لكن في نفس الوقت لا يقولون هذا إيمان كامل تام، بل يصبح الإيمان عندهم إيه؟ ناقصا. كذلك الصلاة لها أجزاء، فيقول بعض أجزاء الصلاة هي من إيه؟ من أركانها، إذا زالت بطلت الصلاة ولم تصبح صلاة، لكن هناك أجزاء من الصلاة إذا ذهبت أنقصت الصلاة لكن لم تذهب إيه؟ كونها صلاة، قد تبقى صلاة مجزئة أو صحيحة، أو قد يشرع لها مثلا جبر بسجود سهو أو كذا، لكن إيه؟ يعني الصلاة سيحصل فيها نقصان لكن لن تذهب إيه؟ بالكلية. هناك بعض الأجزاء تنقص من الصلاة، لا نقول إن الصلاة بعد نقصان هذه الأجزاء تبقى تماما كما كانت قبل نقصانها. كذلك الحج، الحج أيضا له إيه؟ يعني أركان، إذا ذهبت ذهب الباقي، يعني شخص حج ولم يقف بعرفة فنقول هذا ليس بحج، طالما لم يقف بعرفة لا يعتبر هذا حجا، لكن هناك أجزاء من الحج إذا نقصها الحاج فلا يزول عنه اسم الحج بالمرة، وفي نفس الوقت لا يكون حجه كاملا تماما كالذي لم ينقص هذه الأجزاء، لكن يكون حجه فيه إيه؟ نقصان، وقد يكون له إيه؟ يعني ما يجبره، قد يشرع بعض ما يجبر هذا الخلل، يكون عليه دم أو فدية أو كذا. فهناك بعض الأجزاء ربما تسقط من الحج فلا يزول الحج بالمرة، وفي نفس الوقت لا نقول إن الحج بعد نقصان هذه الأجزاء بقي كما كان قبل نقصان. قال ولا يقول أحد إن الشجرة أو الدار إذا زال بعضها بقيت مجتمعة كما كانت. هنا إيه؟ أمثلة أخرى، يقول الشجرة أو الدار إذا ذهب بعضها لا يقول أحد إنها بقيت مجتمعة كما كانت قبل نقصان هذا البعض، لكن كنها هل تبقى شجرة أو لا تبقى شجرة؟ قد تبقى شجرة رغم زوال بعضها. ولا أن الإنسان أو غيره من الحيوان إذا زال بعض أعضائه بقي مجموعا، يعني بقي إيه؟ كاملا كما كان قبل نقصان هذه الأعضاء. فقال نحن لا نقول بقي كاملا كما كان قبل النقصان، وفي نفس الوقت لا يلزم بالضرورة أنه إذا زال البعض زال الباقي. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلانه مجوسيا، كما تنتج البهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ رواه البخاري ومسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب مثلا لتدنيس الوالدين للفطرة السليمة للمولود، فقال كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد على التوحيد، يولد موحدا مؤمنا بالله تعالى موحدا له، فأبواه يهودانه، يعني يجعلانه يهوديا، هذا تدنيس لهذه الفطرة، أو ينصرانه أو يمجسانه. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا قال كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني مكتملة الخلقة. فيأتي المشركون كانوا إيه؟ يبتكون آذان الأنعام، يقصون آذان الإيه؟ الأنعام، ويشوهون خلقتها، يشوهون خلقة بعض الأنعام ويتقربون بذلك ويتعبدون ببعض هذه الأشياء، فتصبح جدعاء بعد أن كانت ولدت جمعاء، يعني مكتملة الخلقة، فجاء الناس وشوهوها وقطعوا آذانها أو شوهوا بعض أعضائها. فإذا بعد هذا التشويه لم تبقى جمعاء كما كانت، لكن في نفس الوقت قد يكون هذا التشويه لا يخرجها عن كونها لا تزال توصف بأنها بهيمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ضرب مثالا للمولود يولد على الفطرة، يعني حسن الخلقة وحسن الهيئة، القصد هنا يعني حسن الدين، ثم يأتي الناس ويشوهون دينه ويغيرون فطرته ويحرفونها. ونلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام هو أساسا هو دين الفطرة، لا يحتاج إلى تدخل من الأبوين. الأبوان لا يجعلان الطفل مسلما، وإنما دورهما هو الحفاظ على هذه الفطرة حتى يعني لا يطرأ عليها التحريف والتغيير. قال: فالمجتمعة الخلق بعد الجدع لا تبقى مجتمعة، ولكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب المثل بالبهيمة أنها تنتج، يعني تولد جمعاء، والناس يجدعونها فتصبح جدعاء. فيقول بعد الجدع لا تبقى مجتمعة، يعني مكتملة الخلقة والهيئة، لكن لا يلزم زوال بقية الأجزاء. لا نقول إن البهيمة إذا قطع يعني أذنها أو أنفها أو أنها يعني زالت عنها صفة، يعني زال عنها كونها بهيمة، فهي بقيت بهيمة لكن شوهت الخلق. قال: وأما زوال الاسم، هنا مناقشة في مسألة اسم الإيمان، هل الإنسان إذا نقص بعض واجبات الإيمان، وقع في بعض الكبائر أو ترك بعض الواجبات، هل يزول عنه اسم الإيمان أو لا يزول؟ قال: فيقال لهم: هذا أولا بحث لفظي. هذا أولا بحث لفظي، يعني البحث معهم في مسألتين، لأن هذه المسائل تسمى مسائل الأسماء والأحكام، فنحن نناقشهم. مذهب السلف يعني والمنتصرون له يناقشون المخالفين في ادعائهم أن الإيمان إذا زال بعضه زال كله، فهم ينازعون في أمرين: ينازعون في حقيقة الإيمان أنه إذا زال بعضه زال كله، بمعنى أن الإنسان يصبح كافرا يخلد في النار ويعني تلحقه أحكام الكافرين، فإذا هذا خلاف في الأحكام، وهناك خلاف في الأسماء بمعنى أنه لا يسمى مؤمنا. فيقول مسألة يعني هل الإنسان إذا زال عنه بعض الإيمان هل يزول عنه الاسم أم لا، فقال: هذا أولا بحث لفظي. إذا قدر أن الإيمان له أبعاد وشعب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه البخاري ومسلم. قال: كما أن الصلاة والحج له أجزاء وشعب، يعني كما أن الصلاة لها أجزاء وشعب والحج له أجزاء وشعب، ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سائر الأجزاء والشعب، كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء. قلنا الإيمان له أجزاء مثل الصلاة ومثل الحج، وكما أنه لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج زوال الحج، سواء من جهة الاسم أو من جهة الحكم، من جهة الحكم أن الحج يعني يجزئه عن حجة الإسلام، أو من جهة الاسم يعني أنه يبقى اسمه أنه حاج وحج. فكذلك الإيمان يعني إذا زال بعض أجزائه فلا يلزم من زوال بعضها زوال الاسم، ولا يلزم زوال سائر الأجزاء. مسألة زوال الاسم لها تفصيل يعني سيوضحه، أنه قد يزول وقد لا يزول حسب نوعية هذه الأجزاء التي زالت. قال: كما لا يلزم من زوال بعض أجزاء الحج والصلاة زوال سائر الأجزاء، فدعواهم أنه إذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب، ونحن نسلم لهم أنه ما بقي إلا بعضه لا كله، وأن الهيئة الاجتماعية ما بقيت كما كانت. يعني قال هناك قدر نوافقهم فيه، وهو أنه بعد النقصان لم يبقى الشيء يعني كله، ولم يبقى كاملا كما كان قبل النقصان، نقول بقي بعضه وزال بعضه، لكن الخلاف في مسألة هل زال الباقي أم لا؟ فنحن نقول لا يزول الباقي. قال: يبقى النزاع، هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الأجزاء؟ قال: فيقال لهم: المركبات في ذلك على وجهين. قال: المركبات على وجهين، منها ما يكون التركيب شرطا في إطلاق الاسم، ومنها ما لا يكون كذلك. فالأول كاسم العشرة وكذلك السكنجبير. يقول مركبات نوعان، هناك نوع إذا زال جزءه زال اسمه كالعشرة والسكنجبير، يعني العشرة إذا زال منها واحد يزول الاسم العشرة، يعني لا يبقى اسمها عشرة بعد زوال واحد. والسكنجبين إذا يعني المكون من خل وعسل إذا زال أحد الجزئين لا يبقى اسمه سكنجبين. ومنها ما يبقى الاسم بعد زوال بعض الأجزاء، وجميع المركبات المتشابهة الأجزاء من هذا الباب، وكذلك من المختلفة الأجزاء. يقول إيه؟ المركبات هناك منها نوع إذا زال بعضه لا يزول الاسم عن الباقي. فقال: أولا كل المركبات المتشابهة الأجزاء هي مما إذا زال بعضها لا يزول الاسم عن الباقي. متشابهة الأجزاء زي الايه؟ زي الحنطة مثلا أو القمح مثلا، إذا شخص عنده يعني 50 مثلا باوند من القمح، إذا زال الآن هذا اسمه قمح، إذا زال يعني جزء منها الباقي يسمى قمحا، حتى لو كان اللي زال أكثر مما بقي لا يزال الاسم موجودا. هذه مركبات إيه؟ متشابهة الأجزاء، يظل الاسم موجودا حتى لو زال يعني الجزء الأكبر. وحتى بعض المركبات مختلفة الأجزاء، قل حتى بعض المركبات التي هي تكون مركبة من أجزاء مختلفة، منها أيضا ما لا يزول اسمه بزوال بعضه. يعني هم جابوا لنا المثال اللي هو السكنجبير، لكن ليست كل المركبات المختلفة الأجزاء مثل السكنجبير. يعني الآن مثلا خاصة في وقتنا هذا يعني الطبخات مثلا المختلفة وأنواع الكيك ولا أنواع الكذا مثلا تكون مركبة من أجزاء، منها طبعا أجزاء أساسية يعني إذا لم توجد زال الاسم يعني، لكن هناك أجزاء تكون يعني ليست أساسية في المركب، ممكن أنها يعني توجد أنواع متعددة مثلا كلها ينطبق عليها اسم مثلا هذا النوع من الحلوى وهذا النوع من الطبيخ أو كذا، قد يظل الاسم موجودا رغم زوال بعض المكونات، ممكن أنها تزول ممكن تستبدل بغيرها، ولكن يظل الاسم موجودا. هو يقول المركبات المختلفة الأجزاء منها ما لا يزول اسمه بزوال بعض أجزاء. قال: فإن المكيلات والموزونات تسمى حنطة، وهي بعد النقص، وهي بعد النقص تسمى حنطة، يعني بعد، وكذلك التراب والماء ونحو ذلك. يقول كل المكيلات والموزونات اللي هي متشابهة الأجزاء، يقول زي الحنطة زي التراب أو كمية مثلا ضخمة من التراب وزال جزء منها الباقي اسمه تراب. أيضا الماء يعني لو نهر كبير اسمه ماء، لو زال جزء كبير منه وبقي بعضه يسمى الباقي بعد النقصان يسمى ماء أيضا. قال: وكذلك لفظ العبادة والطاعة والخير والحسنة والإحسان والصدقة والعلم ونحو ذلك مما تدخل فيه أمور كثيرة يطلق الاسم عليها قليلها وكثيرها، وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض. هنا ضرب أمثلة كثيرة من الأسماء الشرعية، يقول اسم العبادة، اسم الطاعة، الخير، الإحسان، الحسنة، الصدقة، العلم. فالذي تصدق مثلا بنصف دولار اسمه اسمها صدقة، اللي تصدق بمئة ألف اسمها صدقة. فلا يزول الاسم بزوال بالنقصان أو بزوال البعض. اسم العلم يعني العلم سواء كان قليلا أو كثيرا اسمه علم، مسألة واحدة من مسائل العلم تسمى علما، والمسائل العظيمة الكثيرة تسمى علما، وهكذا. قال وكذلك لفظ القرآن فيقال على جميعه وعلى بعضه. كلمة القرآن فقال تطلق على الجميع وعلى البعض، يعني سورة أو آية يقال عنها قرآن، والكل يقال عنه قرآن. قال ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي قرآنا. قل لو أن الله تعالى يعني شاء أن ينزل علينا قرآنا أكثر من هذا لكان الذي ينزل زيادة يسمى قرآنا. قبل اكتمال نزول القرآن كان ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل اكتمال نزوله كان يسمى قرآنا، ولما زاد سمي قرآنا، ولو قدر الله أن يزيد أكثر من هذا لسمي قرآنا. قال وقد تسمى الكتب القديمة قرآنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن. قال حتى الكتب القديمة قد تسمى قرآنا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم خفف على داود القرآن، المقصود بالقرآن هنا الزبور، الكتاب الذي أنزل على داود عليه السلام. قال وكذلك لفظ القول والكلام والنطق ونحو ذلك تقع على القليل من ذلك وعلى الكثير، وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال على كل القليل والكثير، وكذلك لفظ الجبل يقال على الجبل وإن ذهب منه أجزاء كثيرة، ولفظ البحر والنهر يقال عليه وإن نقصت أجزاؤه، وكذلك المدينة والدار والقرية والمسجد ونحو ذلك يقال على الجملة المجتمعة ثم ينقص كثير من أجزائها والاسم باق. يعني ضرب أمثلة كثيرة، يقول اسم المدينة أو الدار أو المسجد يقال عليها وهي مجتمعة، وحتى لو نقص منها أجزاء كثيرة قد يظل الاسم باقيا ولا يزول بزوال بعض الأجزاء. يعني تسمى مدينة حتى لو ذهب جزء منها الباقي يسمى مدينة. قال وكذلك أسماء بعض الحيوان والنبات كلفظ الشجرة يقال على جملتها فتدخل فيه الأغصان وغيرها، ثم يقطع منها ما يقطع والاسم باق. قال زي أيضا لفظ الشجرة، الشجرة تطلق على جميع أجزائها، فكل غصن من أغصانها هو جزء من الشجرة، ويقطع من الشجرة ما يقطع من الأغصان والأجزاء والباقي يسمى شجرة أيضا. قال وكذلك لفظ الإنسان والفرس والحمار يقال على الحيوان المجتمع الخلق ثم يذهب كثير من أعضائه والاسم باق. يعني كل إنسان حتى لو ذهب بعض أعضائه الباقي يسمى إنسانا، ومثلا الفرس لو ذهب بعض أعضائه الباقي يسمى فرس. قال وكذلك أسماء بعض الأعلام كزيد وعمر يتناول الجملة المجتمعة ثم يزول بعض أجزائها والاسم باق. يعني لو قلت شخص اسمه زيد وأصيب مثلا بفقدان بعض أعضائه الباقي منه يسمى زيدا، لأن نقول ذهب الاسم بزوال البعض. قال وإذا كانت المركبات على نوعين بل غالبها من هذا النوع لم يصح قولهم إنه إذا زال جزءه لزم أن يزول الاسم، إذا أمكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباقي. فيقول طالما المركبات نوعان، نوع منها يزول الاسم بزوال الجزء كالعشرة اسم العشرة واسم السكنجبين الذي مثلوا به، ونوع آخر إذا زال البعض لا يزول الاسم. قال خاصة أن غالب المركبات هي من النوع الآخر، يعني هم تعبوا عشان يجيبوا مثال للنوع اللي هو إذا زال بعضه يزول كله أو يزول اسمه أو كذا، لكن يقول نجد أن معظم المركبات هي من النوع الثاني التي إذا زال بعضها لا يزول بقيتها، لا يزول بقيتها من جهة يعني زوال الحقيقة، الحقيقة لا تزول والحكم لا يزول، وكذلك حتى لدرجة أن الاسم لا يزول. يعني يقول حتى الاسم لا يزول في معظم المركبات بزوال بعض أجزائها كالأمثلة الكثيرة التي مثل بها. قال ومعلوم أن اسم الإيمان من هذا الباب، يقول هنا اسم الإيمان من هذا الباب الذي إذا زال بعضه لا يزول كله، لا من جهة الحكم ولا من جهة الاسم، لكن صحيح يعني ان الايه كما ذكر انه لا يبقى بعد الزوال مثل ما كان قبل النقصان، يعني فيحصل فيه نقصان ولا يبقى يعني كماله تماما كما كان قبل النقصان، لكن لا يزول اسم الايمان بالمرة او لا يزول حكم الايمان بالمرة عمن نقص منه بعض اجزاء الايمان الا في حالة الاجزاء التي هي يعني ركن كما سيأتي. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ثم من المعلوم أنه إذا زال الإماطة ونحوها لم يزل اسم الإيمان. قل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان 70 شعبة، وذكر من هذه الشعب إماطة الأذى عن الطريق. قال معلوم أنه من لم يمط الأذى عن الطريق لا يمكن أن ننفي عنه اسم الإيمان، يعني حتى هم يوافقوننا على هذا، يعني هم إيه يقولون بزوال اسم الإيمان عمن زال منه إيه واجب، لكن يقول إماطة الأذى عن الطريق في بعض الأحيان تكون من المستحبات، إذا زالت هم يوافقوننا على أن الإيمان لا يزول، إذن معناه أنه قد تزول بعض شعب الإيمان ولا يزول الإيمان بالكلية. قال وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان. جزاكم الله. قال فأخبر أنه يتبعض ويبقى بعضه وأن ذاك من الإيمان. قل هذا الحديث دليل على أنه إيه الإيمان يتبعض، له أبعاد، له أجزاء، وأنه يعني قد يزول بعضه والباقي يسمى إيمانا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثقال حبة من الإيمان، يبقى مثقال حبة من الإيمان يسمى إيمانا أيضا. فعلم أن بعض الإيمان يزول ويبقى بعضه، وهذا ينقض مآخذهم الفاسدة، هذا ينقض مآخذهم الفاسدة، ويبين أن اسم الإيمان مثل اسم القرآن والصلاة والحج ونحو ذلك. يعني أنه إيه إذا زال بعضه لا يلزم إيه زوال الباقي. قال أما الحج ونحوه ففيه أجزاء ينقص الحج بزوالها عن كماله الواجب ولا يبطل. كل الحج فيه أجزاء، بعض أجزائه يعني هي من الكمال الواجب، يعني هي من واجبات الحج، فإذا زالت نقول هذا الحج ليس كاملا الكمال الواجب، لكنه لا يبطل، لكنه في نفس الوقت ليس حجا باطلا، بل هو يعني يجزئه عن حجة الإسلام. قال كرمي الجمار والمبيت بمنى ونحو ذلك. رمي الجمار والمبيت بمنى هذه من واجبات الحج، فمن تركها يجبرها بدم، نقول يذبح ايه شاة وتفرق على فقراء الحرم وكذا، وهذا يجبر ايه ترك الواجب الذي تركه، فيكون قد نقص يعني حجه، نقص منه شيء من الواجبات لكن لم يبطل الحج. وفيه اجزاء ينقص بزوالها عن كماله المستحب. هناك الكمال المستحب اللي هي مستحبات الحج، يعني الكمال درجتان، يعني حتى يكون الحج كاملا هناك درجتان من الكمال، هناك درجة الكمال الواجب وهي ايه بفعل الواجبات، بفعل واجبات الحج، وهناك درجة الكمال المستحب انه يزيد على هذا ويأتي بمستحبات الحج، وطبعا هناك درجة اللي هي ادنى من هذا اللي هو ان يأتي بالاركان التي تجعل حجه ليس باطلا، تخرج حجه عن ان يكون باطلا. فإذا الحج له 3 درجات، درجة الأركان التي إذا لم يفعلها يكون حجه باطلا، وهناك درجة الواجبات التي إذا لم يفعلها كان حجه صحيحا ولكن يحتاج إلى جبران هذا الخلل، وينقص الحج عن الكمال الواجب إذا أخل بهذه الواجبات. وهناك درجة الكمال المستحب، هذه إذا كمل حجه بفعل المستحبات، وإذا نقص منها شيئا فيكون حجه يعني ناقصا عن الكمال المستحب، لكن ليس فيه إثم ولا يعني ولا يحتاج إلى جبران ولا شيء ويكون صحيح. مثال المستحبات قال إيه؟ كرفع الصوت بالإهلال، رفع الصوت بالإهلال بالتلبية، والرمل والاطباع في الطواف الأول، الرمل والإسراع في الطواف، والاطباع، الاطباع اللي هو إيه؟ أن يكشف كتفه الأيمن ويضع الرداء على كتفه الأيسر. فالاطباع هذا سنة من سنن الحج في الطواف الأول، وكذلك إيه؟ الرمل سنة في الطواف الأول، الاطباع سنة في الأشواط السبعة، والرمل سنة في الأشواط الثلاثة الأولى. فإذا الذي لم يطبع أو لم يرمل أو كذا لا نقول إن حجه، إن يعني زال عنه اسم الحج، لأنه إيه؟ يعني أتى بالحج وأتى بالكمال الواجب وترك من الكمال المستحب. كذلك من نقص من الكمال الواجب لا يزول عنه اسم الحج، يبقى حجه صحيحا ومجزئا، لكن يحتاج إلى جبر هذا الخلل. قال وكذلك الصلاة فيها أجزاء تنقص بزوالها عن كمال الاستحباب، وفيها أجزاء واجبة تنقص بزوالها عن الكمال الواجب مع الصحة في مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك. قل الصلاة فيها إيه؟ يعني مستحبات وفيها واجبات، في بعض المذاهب يكون فيها واجبات غير الأركان، وفي بعض المذاهب كما هو عند الشافعية يعني إما أركان أو مستحبات، ما فيش يعني واجبات ليست من الأركان ولا من المستحبات. ويعني في بعض المذاهب يكون فيها واجبات ليست أركانا وفي نفس الوقت ليست من المستحبات. قال وفيها ما له أجزاء إذا زالت جبر نقصها بسجود السهو، وأمور ليست كذلك. كذلك أجزاء الصلاة منها ما إذا نقصه الإنسان جبره بسجود السهو، ومنها ما لا يجبر بسجود السهو. قال فقد رأيت أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا، رأيت أجزاء الشيء تختلف أحكامها شرعا وطبعا، يعني من جهة الشرع ومن جهة الطبع، يعني سواء الأسماء الشرعية أو حتى الأسماء غير الشرعية، الحقائق اللغوية والعرفية وكذا، الناس بطبعها تعلم أن الأجزاء ليست في درجة واحدة، هناك أجزاء يعني أساسية إذا زالت زال الباقي، وأجزاء ليست بهذه الدرجة يعني إذا زالت لا يزول الباقي. قال فإذا قال المعترض هذا الجزء داخل في الحقيقة وهذا خارج عن الحقيقة، هنا يأتي سؤال يعني أصعب شوية. يقول لك المعترض يمكن أن يأتي الآن ويقول لنا طيب الآن الأجزاء التي إذا زالت زال الباقي اللي هي اللي بنسميها الأركان، يقول لك هذه داخلة في حقيقة الشيء، والأجزاء التي إذا زالت لا يزول الباقي اللي هي زي الواجبات والمستحبات، يقول لك هذه لا تدخل في حقيقة الشيء، هذه لا تدخل في حقيقة الشيء. يعني يريد أن يقول يعني مثلا الحج أركانه هي تدخل في حقيقته، عندما نقول الحج نقصد هذه الأجزاء التي إذا زالت زال الحج، وأما الأجزاء التي إذا زالت لا يزول الحج سواء كانت من الواجبات أو المستحبات، يقول لك هذه لا تدخل في حقيقته، هذه ليست منه، هذه أشياء إضافية. فإذا قال المعترض هذا ويريد أنه يرجع بنا مرة ثانية إلى أن الإيمان إذا زال بعضه زال الباقي، يقول لك أي شيء إذا زال لا يزول اسم الإيمان، يبقى هذه أشياء ليست من حقيقة الإيمان. فقيل له ماذا تريد بالحقيقة؟ نقول له ماذا تريد بالحقيقة؟ عندما يقول الأجزاء التي إذا زالت زال الباقي تدخل في حقيقته، والأجزاء التي إذا زالت لا يزول الباقي لا تدخل في الحقيقة، فنقول له ما المقصود بالحقيقة؟ ماذا تريد بالحقيقة؟ فإن قال أريد بذلك ما إذا زال صار صاحبه كافرا، يقول لك أجزاء الإيمان التي تدخل في حقيقته هي تلك الأجزاء التي إذا زالت صار صاحبه كافرا. قيل له: ليس للإيمان حقيقة واحدة مثل حقيقة مسمى مسلم في حق جميع المكلفين في جميع الأزمان بهذا الاعتبار، مثل حقيقة السواد والبياض، بل الإيمان والكفر يختلف باختلاف المكلف وبلوغ التكليف له ونزول الخطاب الذي به التكليف ونحو ذلك. بعض النسخ نزول الخطاب بعدها وبزوال الخطاب، بس كأن النسخة اللي فيها ونزول أصح يعني. طيب هنا الآن شيخ الإسلام رحمه الله يرد على هؤلاء، يقول لهم: طيب أنتم الآن تقولون الأجزاء التي إذا زالت زال الإيمان، هذه تدخل في حقيقته. فيقول: طيب الآن الإيمان ليس له أجزاء، إذا زالت زال الإيمان في حق عموم في حق جميع الناس، هذا يختلف، ما هو الجزء الذي إذا زال زال الإيمان؟ قالت: هذا يختلف باعتبار ثلاثة أشياء، يختلف باعتبار المكلف، وباعتبار بلوغ التكليف له، يعني المكلفون منهم ما كلف بأشياء لم يكلف بها الآخر، وباعتبار بلوغ التكليف، بعض المكلفين بلغهم أشياء من الإيمان لم تبلغ الباقين. فالذين هذا الجزء إذن هو من الإيمان عند من بلغهم هذا التكليف، يعني تكليف معين من بلغه هذا التكليف فهو عنده من الإيمان، ومن لم يبلغه هذا التكليف فهو ليس عنده من الإيمان. وباعتبار نزول الخطاب الذي به التكليف، يعني قبل أن ينزل الخطاب، يعني الإيمان الشريعة تدرج نزولها، تدرج نزولها. فيقول: إذن قبل نزول تشريع معين فكان الإيمان له تعريف، يعني أو له أجزاء غير الأجزاء التي صارت بعد أن نزل هذا التكليف. فإذا هذا يرد عليهم، لأنهم يريدون أن يقولوا أي شيء إذا زال صار الإنسان كافرا فهذا يعتبر يعني داخلا في الإيمان، والشيء الذي إذا زال لم يصر صاحبه كافرا يقولون هذا ليس من الإيمان. فيقول لك: طيب ممكن في حق إنسان معين إذا نقص منه شيء لا يكون كافرا لأنه لا يعلمه، أو لأنه لم يدرك زمن نزوله. إذا أنت تقول أن هذا الشيء ليس من الإيمان، طيب كيف هو ليس من الإيمان وهو في حق شخص آخر ممن بلغه هذا التكليف إذا تركه كفر؟ إذن هو من الإيمان، إذن هو من الإيمان، لكن الأول غير مكلف به، ويريد أن يقول أن هناك ممكن شيء من الإيمان ومن تركه ليس كافرا، قد يكون شيء من الإيمان ومن تركه ليس كافرا لعذر من الأعذار. قال: وكذلك الإيمان الواجب على غيره مطلقا، ولا مثل الإيمان الواجب عليه في كل وقت. فإن الله تعالى لما بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى الخلق كان الواجب على الخلق تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، ولم يأمرهم حينئذ بالصلوات الخمس ولا صيام شهر رمضان ولا حج البيت ولا حرم عليهم الخمر والربا ونحو ذلك، ولا كان أكثر القرآن قد نزل. قل الآن ما هي حقيقة الإيمان في بداية بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كان الإيمان هو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وطاعته فيما أمر، لكن في هذا الوقت لم تكن فرضت الصلوات ولا الصيام ولا الحج ولا حرم الخمر ولا الربا ولا كذا، ولا كان أكثر القرآن قد نزل. فمن صدقه حينئذ فيما نزل من القرآن وأقر بما أمر به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حينئذ مؤمنا تام الإيمان الذي وجب عليه، وإن كان مثل ذلك الإيمان لو أتى به بعد الهجرة لم يقبل منه ولو اقتصر عليه كان كافرا. الآن شيخ الإسلام يعني يناظر الذين إيه يقولون إذا زال بعض الإيمان زال كله وكذا، ويجعلون الإيمان شيئا واحدا. فقال الآن قبل اكتمال نزول التشريع كان هناك أشياء، يعني من تركها، من ترك الصلاة أو الصيام قبل أن يفرض الصلاة والصيام لم يكن إيه كافرا، ولا والذي لم يؤمن بها لأنها لم تكن أنزلت. فإذا هذا معناه أنه على تعريفكم أن الصلاة والصيام ليست من الإيمان، وهذا إيه كلام غير صحيح، لأن الصلاة والصيام هي من الإيمان بدليل أنها أنزلت في تشريعات بعد ذلك، وأصبح لا يقبل من الإنسان إيمان حتى يؤمن بهذه الأوامر ويؤمن بالصلاة ويؤمن بالصيام. قال الإمام أحمد رحمه الله: كان بدء الإيمان ناقصا فجعل يزيد حتى كمل. كان بدء الإيمان ناقصا، يعني أول ما بدأ الإيمان كان ناقصا، ثم جعل يزيد حتى كمل. ولهذا قال تعالى: عام حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال: وأيضا فبعد نزول القرآن كله وإكمال الدين، إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض، قل برضو إيه المسألة الأخرى اللي هي إيه، إنه حتى بعد اكتمال الدين قد يقول قائل: طيب كلام هذا كان قبل اكتمال الدين والآن الدين كمل. قال: حتى بعد اكتمال الدين واكتمال نزول القرآن، إذا بلغ الرجل بعض الدين دون بعض كان عليه أن يصدق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وما بلغه عنه مفصلا. يعني الإنسان عليه التصديق المجمل، يؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتفصيلا بما بلغه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وليس بالضرورة أن كل مسلم أو كل مؤمن قد بلغه كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، هناك يعني الإنسان لا يزال يتعلم إلى الوفاء، وهناك أحاديث قد لا يعرفها الإنسان أو لا يسمع بها إلا في آخر عمره فيؤمن بها، مع أنه قبل ذلك كان مؤمنا بها إيمانا مجملا، لكن إيمانه المفصل بها عندما تبلغه. وأما ما لم يبلغه ولم يمكنه معرفته فذاك إنما عليه أن يعرفه مفصلا إذا بلغه. الأشياء التي لم يعرفها الإنسان ولا يمكنه معرفتها ولم تبلغه، فهذه يعني هو ليس إيه مكلفا بها إلا عندما تبلغه، فيصبح إيه مكلفا أن يؤمن بها تفصيلا. أما قبل أن تبلغه فهي داخلة في إيمانه المجمل بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تفصيلا يؤمن بهذه الجزئية من الدين، هذه يصبح إيه مكلفا أن يؤمن بها عندما تبلغه. قال: وأيضا فالرجل إذا آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم إيمانا جازما ومات قبل دخول وقت الصلاة أو وجوب شيء من الأعمال، مات كامل الإيمان الذي وجب عليه، فإذا دخل وقت الصلاة فعليه أن يصلي، وصار يجب عليه ما لم يجب عليه قبل ذلك. قد يكون الاختلاف يعني باعتبار المكلف نفسه، ويعني وما أدركه من الزمن، يعني فيقول قد يسلم شخص، قد يسلم شخص ويموت قبل دخول وقت الصلاة أو يموت قبل وجوب شيء من الأعمال. إذا الصلاة التي لم يدخل عليه وقتها فهذه إيه لم تكن واجبة عليه لأنه مات قبل أن يدخل وقتها، فهو مات كامل الإيمان. طب الصلاة التي مات الإنسان قبل أن يدخل وقتها، هل هي من الإيمان أو ليست من الإيمان؟ هي من الإيمان، لكن من تركها ليس كافرا، لأنه من تركها أو لا يعني لم تجب عليه، لم يكن مكلفا بها. أو مات الإنسان قبل وجوب شيء من الأعمال، مات قبل أن يملك نصابا أو قبل أن يحول عليه الحول حتى تجب عليه الزكاة أو كذا، فهو مات كامل الإيمان الذي وجب عليه. قال: وكذلك القادر على الحج والجهاد يجب عليه ما لم يجب على غيره من التصديق المفصل والعمل بذلك. بعض الناس يجب يقدرون على الحج ويقدرون على الجهاد فيكون واجبا عليهم، وبعضهم لا يقدر على هذا فلا يجب عليه. قال: فصار ما يجب من الإيمان يختلف باختلاف حال نزول الوحي من السماء وبحال المكلف في البلاغ وعدمه، وهذا مما يتنوع به نفس التصديق. يعني أن تصديق هذا يختلف عن تصديق الآخر، أن هذا صدق بأشياء والثاني صدق بأشياء أكثر منه، لأن هذا بلغه قليل وهذا بلغه أشياء أكثر من الإيمان، وإذا التصديق نفسه يتفاوت. ويختلف حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب، وهذه يختلف بها العمل أيضا. وهناك اختلاف بحسب إيه؟ القدرة، هذا من جهة العمل يعني. فالأعمال الواجبة التي تدخل في مسمى الإيمان الواجب في حق زيد غير الأعمال التي تدخل في مسمى الإيمان الواجب في حق عمرو، لأن زيدا يقدر على بعض الواجبات وعمرو لا يقدر على هذه الواجبات. فإذا الواجبات التي يقدر عليها زيد هي إيه؟ من الإيمان الواجب في حقه، والواجبات التي لا يقدر عليها عمرو هي ليست من الإيمان الواجب في حقه. قال: ومعلوم أن الواجب على كل من هؤلاء لا يماثل الواجب على الآخر. فإذا كان نفس ما وجب من الإيمان في الشريعة الواحدة يختلف ويتفاضل، وإن كان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك موجود في الجميع كالإقرار بالخالق وإخلاص الدين له والإقرار برسله واليوم الآخر على وجه الإجمال. يقول هناك إيه؟ قدر مشترك من الإيمان كالإقرار بالخالق وإخلاص الدين له والإيمان باليوم الآخر وكذا. فمن المعلوم أن بعض الناس إذا أتى ببعض ما يجب عليه دون بعض قد تبعض ما أتى فيه من الإيمان كتبعض سائر الواجبات. يعني خلاصة الكلام من الشيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يستدل بهذا على أن الإيمان ليس شيئا واحدا، إذا ذهب بعضه ذهب كله. يقول قد يذهب بعض الإيمان ويبقى الباقي. قال: يبقى أن يقال فالبعض الآخر قد يكون شرطا في ذلك البعض وقد لا يكون شرطا فيه. يعني هنا هي مسألة أن الإيمان منه ما هو يعني منه أجزاء إذا ذهب بعضها ذهب الباقي، وأجزاء إذا ذهب بعضها لا يذهب الباقي. فيقول هناك بعض الأجزاء يكون بينها ترابط بحيث أن إيه؟ أن يعني الجزء الأول يكون شرطا في قبول الجزء الثاني، لا يصح الجزء الثاني بدون الجزء الأول. ومن الأعمال ما ليس بعضه شرطا في الآخر، قد يترك الأول ويكون الباقي إيه؟ صحيح. قال: فالشرط كمن آمن ببعض القرآن وكفر ببعضه، أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم. يقول مثلا الإيمان بجميع القرآن هذا إيه؟ لابد منه، لا يصح أن الإنسان يؤمن ببعض القرآن ويكفر ببعضه. يقول هذه الآيات أو هذه الصور يزعم أنه إيه؟ لا يؤمن بها وأنه يؤمن بالباقي. هنا هل ينفعه الإيمان ببقية القرآن إذا كفر ببعضه؟ لا ينفعه الإيمان ببقية القرآن. هنا إذا ذهب عنه الإيمان بجزء من القرآن لا ينفعه الإيمان ببقيته. الإيمان بالرسل لابد أن يؤمن بالرسل كلهم، إذا آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم قد يؤمن بكل الرسل إلا محمدا صلى الله عليه وسلم مثلا، فهذا لا ينفعه إيمانه ببقية الرسل. فنقول هذا إيه؟ إذا زال الإيمان بواحد منهم زال الإيمان بالباقي. قال: كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فإذن إيه؟ الذين أرادوا أن يفرقوا بين رسل الله تعالى فيؤمنوا ببعضهم ويكفروا ببعضهم سماهم الله تعالى الكافرون حقا، لا ينفعهم إيمانهم ببعض الرسل إذا كفروا ببعضهم. قال وقد يكون البعض المتروك ليس شرطا في وجود الآخر ولا قبوله، وحينئذ فقد يجتمع في الإنسان إيمان ونفاق وبعض شعب الإيمان وشعبة من شعب الكفر. لكن إيه؟ هناك أجزاء من الإيمان لا تكون إيه؟ شرطا في قبول بقية الإيمان، فيقبل بقية الإيمان مع كونه ترك بعض أجزاء الإيمان التي ليست شرطا في قبول البقية. وفي هذه الحالة هذه الأجزاء المتروكة يعني تنقص إيمانه لكن لا يزول عنه الإيمان بالكلية. قال في هذه الحالة ينطبق على الإنسان أنه فيه يعني إيمان ونفاق، يجمع بين الإيمان والنفاق، فيه إيمان وفيه نفاق، أو فيه بعض شعب الإيمان وبعض شعب الكفر، لأن كل الطاعات هي شعب من شعب الإيمان، والمعاصي هي شعب من شعب الكفر، المعاصي هي شعب من شعب الكفر، والطاعات هي شعب من شعب الإيمان. فقد يكون الإنسان معه طاعات ومعه معاصي، فهو معه شعب من شعب الإيمان وتكون مقبولة، لأن يعني إذا أتى بأركان الإيمان ومعه بعض شعب الإيمان وفي نفس الوقت عنده بعض المعاصي التي يعني لا تصل إلى الكفر الأكبر، فنقول معه إيمان ومعه بعض شعب الكفر. قال كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم. فإذن هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أربعا من خصال النفاق، أن الإنسان قد يكون مؤمنا وفيه خصلة من خصال النفاق، يكون مؤمنا وفيه خصلة من خصال النفاق. فهنا يستدل يعني شيخ الإسلام رحمه الله بحديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، الحديث على أن الإنسان قد يكون مؤمنا وفيه خصلة من خصال النفاق، أو خصلتان أو ثلاث خصلات من خصال النفاق. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة نفاق أو شعبة من النفاق. الحديث رواه مسلم وغيره. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هنا أن الإنسان قد يكون مؤمنا وفيه شعبة من النفاق. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فإذا أبو ذر رضي الله عنه مؤمن، ولكن يعني لما أذنب هذا الذنب فأخطأ هذا الخطأ، فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مؤمن ولكن فيه يعني خصلة من خصال الجاهلية. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعوهن، يعني لن يتركوهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب. والأحساب هي الأنساب، يعني يفتخرون بها بأنساب أنفسهم ويطعنون في أنساب غيرهم، والنياحة والاستسقاء بالنجوم، والنياحة والاستسقاء بالنجوم. رواه مسلم. فإذا هذه الأمور الأربع: النياحة على الأموات، فهذه من خصال الجاهلية، وقد توجد في يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستظل موجودة في أمته صلى الله عليه وسلم، يعني في بعض أفراد هذه الأمة يوجد فيهم هذه الخصال. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم يعني قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري ومسلم. فهذا من الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. فإذا المسلم الذي يقاتل أخاه المسلم بغير حق، فإذا هو الآن يعني مؤمن معه إيمان وفي نفس الوقت معه كفر، يعني خصلة من خصال الكفر وهي قتال المسلم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. فهاتان خصلتان سماهما النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، لأنهما من خصال الكفر، مع أنهما قد توجدان في شخص مؤمن معه يعني أصل الإيمان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. الرغبة عن الآباء يعني التبرؤ من الآباء والانتساب إلى غيرهم، الإنسان ينتسب إلى غير أبيه يعني عن تعمد فيرغب عن أبيه وينتسب إلى غيره، فهذا من الكفر رغم أن فاعله قد لا يكون كافرا، قد يكون يعني مؤمنا معه أصل الإيمان، ولكن فيه هذه الخصلة من خصال الكفر. قال: وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته، كان فيما أنزل من القرآن ثم نسخت تلاوته، لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم. قال هذا كان إيه؟ كان نص يعني آية أو بعض آية من القرآن، ثم إنها إيه؟ إنه نسخ. قال: وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى إلى غير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. هنا هذا أيضا من الكفر الذي لا يخرج عن الملة. ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار. ومن رمى رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا رجع عليه. رواه مسلم، يعني هذا لفظ مسلم، وفي لفظ البخاري: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله. ومن ادعى قوما ليس منهم فليتبوأ مقعده من النار. يعني من انتسب إلى قوم ليس منهم فليتبوأ مقعده من النار. فالشاهد يعني أن شيخ الإسلام رحمه الله هنا يورد إيه؟ عددا من الأدلة التي فيها وصف بعض المعاصي بأنها كفر، رغم أنها لا تخرج عن الملة إذا كان الإنسان معه يعني أصل الإيمان أو ركن الإيمان، فإنها لا تخرجه عن الملة، وهي مع ذلك من الكفر. وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كفر، وهي مما يقال فيه كفر دون كفر أو كفر أصغر. قال: وفي الصحيحين من حديث جرير وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ورواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. فإذا هنا إيه؟ من خصال الكفر هو أن يضرب مسلم رقبة مسلم. وفي الحديث الذي قبله من خصال الكفر أيضا إيه؟ من رمى رجلا بالكفر فإنه يرجع عليه، يعني يكون هو الكافر، لكن برضو هذا إيه؟ كفر يعني أصغر، يعني الذي قال لأخيه يا كافر وهو ليس كذلك ترجع عليه اللفظة، يعني يكون هو الكافر، لكن الكافر هنا كفرا إيه؟ أصغر، يعني الذي يتهم أخاه بالكفر وليس كذلك، فهذا من الكفر الأصغر الذي وقع فيه المكفر بغير حق. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. يعني إن كان المكفر كافرا حقا فهو إيه؟ الذي يبوء بهذه اللفظة، وإن كان المكفر ليس كذلك ترجع على المكفر فيصبح هو الكافر، يعني هو الذي أتى خصلة محرمة أو معصية من خصال الكفر. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل، يعني بعد مطر بعد ليلة المطيرة، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكواكب. فهنا في هذا الحديث القدسي أن من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب، وهذا من الكفر الأصغر اللفظي، الكفر الأصغر منه يعني قولي ومنه عملي ومنه قلبي، فهذا من الكفر الأصغر القولي، الإنسان يقول مطرنا بنوء كذا، إلا طبعا إذا صاحبه اعتقاد يعني كفري، لكن المسلم قد يكون مؤمنا ويصدر عنه هذه الألفاظ التي هي من قسم الكفر الأصغر. وفي صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تروا إلى ما قال ربكم؟ قال: ما أنعمت على عبادي من نعمة إلا أصبح فريق منهم بها كافرين، يقولون بالكوكب بالكوكب، يعني ينسبونها إلى الكوكب، وهي من نعمة الله، من نعمة الله تعالى المطر، يعني هو نعمة من الله تعالى، ويصبح فريق من الناس كافرين بها بهذه النعمة، ينسبونها إلى الكوكب وهي نعمة من الله تعالى. قال: ونظائر هذا موجودة في الأحاديث، وقال ابن عباس وغير واحد من السلف في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون، قال: كفر دون كفر، وظلم دون ظلم، وفسق دون فسق. وقد ذكر ذلك أحمد والبخاري وغيرهما. هنا إذن خلاصة يعني هذه النصوص، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف بعض المعاصي التي لا تخرج عن ملة الإسلام، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كفر، رغم أنها لا تخرج عن ملة الإسلام. موضوع طبعا الحكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل، يعني في بعض الحالات تكون كفرا مخرجا من ملة، وفي حالة أخرى لا تخرج عن ملة الإسلام إذا يعني لم يصاحبها اعتقاد بأن حكم غير الله يساوي حكم الله أو أفضل من حكم الله، أو يعني استحل الحكم بغير ما أنزل الله، إذا استحل أو فضله أو ساواه بحكم الله فهذا يخرجه عن ملة الإسلام. وكذلك هناك يعني خلاف بين العلماء المعاصرين في مسألة استبدال الشريعة الإسلامية استبدالا كليا بشريعة أخرى، يعني ليس الحكم في قضايا جزئية، وإنما استبدال الكلي للشريعة الإسلامية بقانون وضعي من غير أن يكون الإنسان يعني مكرها ولا يعني مثلا بعض الناس ربما يكون له عذر، يعني أنه مضطر ودولته مثلا ستتعرض لحصار اقتصادي أو ضغوط يعني فوق طاقته وكذا، والله تعالى يعلم من قلبه أنه يعني يسعى في تحكيم الشريعة، هذا يعني أمره إلى الله. لكن الكلام عن من فعل هذا اختيارا يعني مبدل الشريعة الإسلامية واستبدلها وحكم بقانون وضعي جعله مكان الشريعة أو كذا، فمن العلماء المعاصرين من يرى أنه كفر يخرج عن ملة الإسلام، مثل الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغيرهم. ومن العلماء من يرى أن هذا من الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة، وهذا يعني ينقل عن الشيخ الألباني والشيخ ابن باز رحمهما الله تعالى. وهناك صور يعني متفق على أنها من الكفر الأصغر، اللي أن يكون شخص يعني يحكم بالشريعة لكن في بعض القضايا يعني حكم بغير الشريعة محاباة لقريب، أو تحامل على شخص لعداوة بينه وبينه فحكم عليه بما يخالف، يعني قد يكون إنسان قاضيا شرعيا هو في الأصل يحكم بالشريعة، ولكن في خصومة كان أحد الطرفين عدوا له فحكم في هذه القضية بغير الشريعة، أو في خصومة كان أحد الطرفين قريبا له فحاباه وحكم لصالحه مخالفا للشريعة، فهذا من الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة. كذلك إذا أخذ الرشوة أحد الطرفين أعطاه رشوة فحكم لصالحه وكان هذا يخالف حكم الشرع، هذا من الكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة، وهو الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما إيه؟ كفر دون كفر. فالشاهد أن هناك يعني من المعاصي ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كفر رغم أنه لا يخرج عن ملة الإسلام. فإذا هذا معناه أنه قد يجتمع في الإنسان إيمان وكفر، يكون مؤمنا ولكنه فعل بعض المعاصي التي توصف بأنها كفر، فيكون فيه بعض خصال الكفر أو بعض شعر الكفر، وفي نفس الوقت هو إيه؟ مؤمن لم يزل عنه الإيمان بالكلية. هنا بعد ذلك انتقل إلى جواب السؤال الثاني اللي هو إيه؟ هو كان سأل سؤالين، هل إذا انتفى هل شعب الإيمان تتلازم في الانتفاء؟ يعني هل إذا انتفت شعبته من شعب الإيمان لزم انتفاء الباقي أم لا؟ فأجاب على هذا السؤال. من عرف الجواب الآن؟ يعني إذا زالت شعبة من شعب الإيمان هل يلزم من هذا زوال بقية الإيمان؟ لا، لا يلزم زوال بقية الإيمان. الآن يأتي إلى السؤال الثاني أو سماه الأصل الثاني اللي هو إيه؟ هل تتلازم في الثبوت، يعني هل بالضرورة إذا وجدت بعض شعب الإيمان هل بالضرورة أنه لابد أن توجد البقية، أو أنه قد توجد بعض شعب الإيمان ولا توجد إيه يعني بقيتها؟ ف يعني إن شاء الله نجعل هذا موضوع الدرس القادم إن شاء الله. وهو يعني أجاب على هذا السؤال قال إيه؟ الأصل الثاني أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف، فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله إلى آخر كلامه. يعني يقول إيه؟ يعني إذا كان الإيمان قويا فشعب الإيمان إذا وجدت وكان الإيمان قويا فإنه يلزم منها إيه؟ الإتيان ببقية الشعب، لكن قد يحصل ضعف في الإيمان فتوجد بعض الشعب وبسبب ضعف الإيمان لا توجد الشعب الباقية. وسيوضح هذا إن شاء الله، نجعله موضوع الدرس القادم إن شاء الله. طيب لديكم سؤال؟ تفضل. نعم. نعم. بعض الإخوة يعني الذين يدخلون في الإسلام يغيرون أسماءهم، وفي الحقيقة يعني ينبغي أن يبقي يعني الانتساب إلى العائلة، يعني اسم العائلة عليه أن يبقيه، يبقى منتسبا إلى عائلته وإلى أبيه، لكن ممكن يغير يعني اسمه الأول، له أن يغيره، يعني يغير اسمه الأول لكن لا يغير الانتساب إلى العائلة التي ينتسب إليها، يعني لا ينتسب إلى أسرة غير أسرته. لكن إذا كان بعضهم مثلا ربما يعني أو في الكلام عن من لا يعرف مثلا أباه أو طفل مثلا لقيط أو كذا، فهذا يعني يقال مثلا يمكن أن يسمى مثلا يضع له لقب العائلة مثلا عبد الله أو ينسب إلى نوح أو آدم، لأن كل البشر أبناء نوح أو أبناء آدم، فيوضع يعني اللي هو اللاست نيم نوح أو آدم، لأنه كله يعني البشر من ذرية نوح ومن ذرية آدم، أو عبد الله أو عبد الرحمن أو كذا، إذا كان يعني لا يعرف له أب أو كذا. لكن إذا كان إنسان يعرف أباه أو يعرف الأسرة التي ينتسب إليها فليس له أنه يغير يعني نسب الأسرة يعني. وتبقى بعض الأمور يعني اللي هي يعني قد تدخل في باب الضرورات، يعني في بعض الأمور المتعلقة بأوراق مثلا نظامية، أنه مضطر مثلا يكتب الأوراق بطريقة معينة لكن لا يغير نسبته، لكن يكتب الأوراق مثلا بالطريقة التي لا تسبب له الضرر ولا تسبب له، يعني قد يكون له بعض الأمور الفتاوى يعني التي تخص يعني الإنسان بحسب أوته. نعم. نعم. اللاست نيم اللي هو اسم الأسرة يعني أو اسم العائلة. أيوة. نعم. ما الأجداد هم من الآباء يعني، هو اللاست نيم اللي هو مثلا الاسم، يعني عندما ينادى ليس بالضرورة أن ينادى يعني الاسم كان فلان ابن فلان ابن فلان، يعني ممكن ينسب إلى جده أو لا أحد أجداده يعني. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن عبد المطلب، أنا عبد المطلب هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، يقال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عبد المطلب. مثلا الإمام أحمد بن حنبل ناس مثلا تعرفوا على ندائه بهذا الاسم أنه أحمد بن حنبل، لأن حنبل هذا هو جده ليس أباه يعني. فإذا أحيانا يكون الجد يعني أشهر من الأب، ويشتهر الإنسان بالانتساب إلى جده، لا حرج يعني الإنسان ينسب إلى جده أو إلى يعني يعني في النداء وكذا، لكن المهم أنه لا يتبرأ من الانتساب إلى أبيه أو يدعي أبا غير أبيه أو كذا. نعم. نعم، تعاون بين المسلمين وغيرهم على حسب يعني ما هو الذي يتعاونون عليه، التعاون مع غير المسلمين على نصرة المظلوم، على إطعام المساكين، على عمل من أعمال الخير، فهذا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقد حلفا يعني بينه وبين مشركي قريش على نصرة المظلوم، و يعني الأخذ بحق الضعيف وكذا. و هذا موضوع يعني طويل، إن شاء الله نخليه في وقته إن شاء الله. بارك الله إن شاء الله. الله يبارك. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله.